Thank you. مفيش حساب بين الأحباب إن كنت ناوي مريم دي وعيني مريم مريم مريم دي

بتحلم بسافة وهي لسه في اللافة. البنت تحلم بسافة وهي لسه في اللافة. تستنى عارس الخلفة نفسانه الأبيض في الماضي. أبوها راضي وأنا راضي, أبوها راضي وأنا راضي. وملك انت بقى وملنا يا راضي. أبوها راضي وأنا وأنا راضي. البدلة خلصت من مدة والفرقة وصلت بالعدة. البدلة خلصت من مدة والفرقة وصلت بالعدة. والمعازم في الدروب شدة. شوفوا لنا حل الحكاية دي. حبيبي حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. الصادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. الصادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. وفي يوم وليلة فاتح لقيته يا عيني الدالة. في يوم وليلة فاتح لقيته يا عيني الدالة. اتعلم الشقاوة بآخر عبرات. اتعلم الشقاوة بآخر عبراتة. ولو اني يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. ده حبيبي حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. من صادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. من صادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. وفي يوم وليلة فاتح لقيته يا عيني بعد عني. اتعلم الشقاوة بآخر عبراتة. ولو اني يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. ده حبيبي حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. من صادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. من صادف قلب أحبك يقول أبلغ بطة. وفي يوم وليلة فاتح لقيته يا عيني مغمضة. نور يا دي